سنن أبي داود. سنن أبي داود ما زال في كتاب الأدب باب المملوك إذا نصح، يعني إذا نصح لسيده. في سؤال؟ تفضل تفضل. هو الحق أنه لا فارق مؤثر، وأنهم لم يجدوا أي توجيه لمنعهم استعمال الماء المستعمل، ولذلك قالوا تقذرا. فلما يعني لم يجدوا أي توجيه فهم قالوا يستعمل في النفل لا في الفرض من باب الحيطة فقط، والحق أنه لا فارق مؤثر في حال من الأحوال في هذا الباب. لكن كما قلت قد يتسامح لهم في هذا الباب على أنه يتسامح في نفل ما لا يتسامح في الفرض. نعم. سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب هو أثبت الناس في مالك ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن مالك: مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن نافع مولى ابن عمر، وهو من أصح الناس حديثا في ابن عمر، وقد اختلف العلماء أهو يقدم أم سالم، والحق أنهما في الحفظ سواء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. سبحان الله، هذه فيها أيضا جملة من جمل الأداب، فيها ما فيها من مضاعفة الأجر. على تأصيل عام تأخذ من هذه الأحاديث على قاعدة عامة: الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. هنا العبد يتحمل المشقة فيؤدي حق الله بالعبادة، ويؤدي حق العباد، يؤدي حق سيده، فالله تعالى ضاعف له الأجر، جعل له الأجر مرتين، كأنه استوى مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا يردن الله ورسوله يجعل الله الأجر لهم مضاعفا أيضا. فانظر، وهناك رواية أن الإنسان قال: ثلاثة لهم الأجر مرتين. كأن العبد إذا نصح لسيده مع أنه وفق في عبادة ربه يستوي مع أهل الكتاب الذي آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن بنبيه كعبد الله بن سلام، آمن بموسى، آمن بنبيه ثم آمن برسول الله، له الأجر مرتين. فانظر هنا الله جل وعلا سواه به، لأنه تحمل المشقة من أجل الوفاء، من أجل الوفاء بحق الله والوفاء أيضا بحق سيده. وحقيقة الأمر أن حق سيده من حق الله، لأن الله هو الذي أمره بذلك، أن حق سيده من حق الله لأن الله هو الذي أمره بذلك. لذا أقول حق السيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نصح العبد. النصح هو طلب الخير للغير، النصح هو طلب الخير للغير، أو قال علماؤنا هو الإخلاص في إيصال الخير للغير، هو الإخلاص في إيصال الخير للغير. لذلك قالوا: تقول نصحت العسل، يعني أخلصته من كل الشوائب، هو الإخلاص في إيصال الخير كاملا غير منقوص للغير. فهو أخلص في أداء حق سيده، فإن عمل مجدا وأتى له بالخراج آخر اليوم وكان أمينا يخبره عن هذا المال، كما كان يفعل فتى أبي بكر، وكان يخبره عن كل يوم عن خراجه، وفي يوم غفل، وكان أبو بكر يسأله عن كل يوم، غفل أبو بكر فلم يسأله، فقال لمن لم تسألني؟ فاستدرك وسأله، قال كانت هذا حلوان كهانة، كنت تكهنتها في الجاهلية، فوضع إصبعه في فمه فأخرج كل ما في بطنه. أبو بكر تورعا، ليس لازما، تورعا الغرض المقصود بأنه ينصح لسيده بأن يخبره من أين أتى بالخراج بالمال، وأيضا أن يكون مجدا مجتهدا سامعا مطيعا، لا آبقا، لا سيء الخلق، لا مجاهرا بالخطأ أو بالفاحشة، فيكون كذلك قد أدى حق سيده، وهو مع ذلك يؤدي حق ربه، فيؤدي الصلوات المفروضات عليه، وأيضا يؤدي حق سيده بأمر ربه سبحانه وجل فعلاه، فيكون له الأجر مرتين. وهذا تأسيس وتأصيل للقاعدة العامة أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة لا سيما، وأن النبي قد قال ذلك لعائشة عندما قال لها أجرك على قدر نصبك وعلى قدر نفقتك ونصبك، على قدر نصبك ونفقتك. الفوائد المستنبطة، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء أيضا من كتاب الأدب، وطال جدا معنا في سنن أبي داود، فلله الحمد والمنة. الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ، وأين هو؟ في قول النبي العبد إذا نصح لسيدي وأحسن في عبادة ربي، كأنه قال انصح لسيدك وأحسن في عبادة ربك. نعم. الفائدة الثانية، قد يقدم ما حق التأخير من أجل لفت الانتباه له، قد يقدم ما حق التأخير من أجل لفت الانتباه له وبيان أهميته، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قدم الله الوصية على الدين، يعني الدين يقدم، وقدم الوصية حتى لا يتغفل عن الناس من بعد وصية توصون بها أو دين، الدين يقدم لكن الوصية قدمت في الذكر حتى يلفت الانتباه لها ولا يتغفل عنها الناس ويتجاهلون عنها. نفس الأمر، قدم حق السيد على حق الله، ليس تقديما لحق السيد، لا، ولكن لفت الانتباه، لأن العبد يقول ما خلقت إلا لعبادة لله، قال ومن عبادتك أن تنصح لسيدك. الفائدة الثالثة، فضل الله على العباد، فضل الله على العباد، جعل الأجر مرتين رحمة منه. لو في أسئلة تفضل. في سؤال للأخ حاتم، شيخنا ممكن انقطع عن الدروس بضعة أيام؟ ليس له ذلك ولا نسمح له إلا إذا كانت الضرورة قصوى. أقول استشكل على أمر الماء المستعمل، هل هو فضل الوضوء أم ما توضأ به شخص آخر؟ ما هي فضلة الوضوء؟ الماء المنفصل عن العضو في وضوء، في طهارة فرد، الماء المنفصل عن العضو في طهارة فرد، وليس فضلة الوضوء، لأنه ممكن تكون فضلة الوضوء هي مثلا ما كان عالقا بالعضو ولم ينفصل عنه، لا يكون ماء مستعملا. قال الإمام الشافعي رحمه الله عجبا لمن تعشى البيض المسلوق فنام، كيف لا يموت؟ ما صحة هذه المقولة شيخنا؟ لا أعرف ولا تحرموا البيض على الناس، هيحرموا يعني المسألة كده. يقول شيخنا هم الذهاب إلى مطعم يبيع فيه الخمر، لا يذهب إليه، لأنه لو جلس على مائدة ولو دار في الحلقة الخمر أو ذهب يشتري وكان يبيع أمامه الخمر، أخشى له من اللعنة. الإنسان قال لو جلس على مائدة يدار فيها الخمر فهو ملعون. لو إيش؟ وفيه لا ما يدخل فيه، يعني في المكان ما يدخل فيه. نعم.